كلمة، والنوع الثاني حذف جملة أو أثر. عرفنا مثالين لحذف الكلمة. عندنا مثال ثالث، قال سبحانه: قيل يا نوح إنه ليس من أهلك. قيل أم قال؟ قيل. نعم. قال تعالى، قال تعالى: قيل يا نوح إنه ليس من أهلك. الآية تتحدث عن ابن سيدنا نوح. ابنه بقي مشركا ولم يؤمن. أنتم معي؟ معي يا إخواني؟ الله تعالى أمر سيدنا نوح عليه السلام أن يصنع سفينة وأن يأخذ معها، أن يأخذ معه المؤمنون المؤمنين، وأن يأخذ فيها من كل زوج، من كل زوج، ها؟ من كل شيء زوجين. قال زوجين اثنين. قال لا، هنا قال يا اخوان، قال يا نوح انه ليس من اهلك. تمام. والله سبحانه وتعالى لما امره بهذا قال له في معنى الايه، يعني أخبره الله تعالى بأنه سينجيه هو وأهله. أنتم معي؟ الله تعالى أخبر سيدنا نوح عليه السلام أنه سينجيه هو ومن؟ وأهله. وابنه طبعا بحسب النسب هو من أهله، أليس كذلك؟ بحسب النسب. فهو ظن هذا، ظن أن ابنه سينجو أيضا. الله أخبره بأنه سينجيه هو وأهله، وبحسب النسب ابنه من أهله. تمام. تمام. الله وعده بأنه سينجيه هو وأهله، فظن أن ابنه أيضا سيكون من الناجين، لكن في النهاية وجد أنه هلك، أليس كذلك؟ فدعا ربه، فدعا ربه سيدنا نوح، دعا الله عز وجل، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. أنتم معي؟ يعني أنت وعدتني وأنت لا تخلف الميعاد، وعدتني أنك ستنجيني أنا وأهلي وابني من أهلي. فكانت الإجابة قال يا نوح إنه ليس من أهلك. أنتم معي؟ هو يقول رب إن ابني من أهلي، والله يقول له إنه ليس. في الظاهر يوجد تناقض أم لا؟ في الظاهر هو يقول، سيدنا هو يقول رب إن ابني من أهلي، والله يقول ليس من. تناقض أم لا؟ تناقض. إذن الأهلية التي يقصدها نوح ليست الأهلية هنا. أنتم معي؟ كلمة أهلك التي يقصدها نوح، الأهل، ربي إن ابني من أهلي، ليست بمعنى الأهل هنا. سيدنا نوح يقصد إنه من أهلي، يعني في النسل. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ يا إخواني؟ قال ربي إن ابني من أهلي، المقصود يعني النسب يعني. لكن هنا إنه ليس من أهلك، ليس المقصود النسب، بل المقصود الأهلية الإيمانية. أنتم معي؟ يوجد أخوة النسب، يوجد أخوة الدين، الإيمان. أنتم معي يا إخواني؟ ممكن أخوك في النسب لكن ليس أخاك في الدين، لأنه الكافر مثلا. أنتم معي أم لا؟ هو أخوك في النسب لكن ليس أخاك في الدين، لأنه ليس بمسلم. هو في النسب ابن أبيك وأمك، أليس كذلك؟ لكن في الدين لا. فهنا أيضا قوله ربي إن ابني من أهلي، المقصود يقصد أهلية النسب. لكن قوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس المقصود أهلية النسب، إنما المقصود أهلية الإيمان التي هي سبب في النجاة. النجاة ليست بالنسب، ليست بالنسب. أبو لهب عم النبي، أليس كذلك؟ وبلال عبد حبشي، فالأمر ليس بالنسب، الأمر بالإيمان. تمام يا إخواني؟ فهنا قوله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك، يقول علماء التقدير إنه ليس من أهلك المؤمنين، إنه ليس من أهلك لأن المقصود بالأهلية الأهلية الإيمانية ليس أهلية النسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. عملك إذا كان إذا لم يرفعك فلن يرفعك النسب، أليس كذلك؟ عملك إذا لم يرفعك فالنسب لن ينفعك بشيء. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أنتم معي يا أخوان؟ فيقول العلماء هنا التقدير في غير القرآن يا نوح إنه ليس من أهلك المؤمنين أو ليس من أهلك الناجين. الناجين تكون ناجى ينجو، ليس منهم. واضح هذا الكلام؟ أنتم معي يا أخوان؟ فيعني هناك قاعدة في التفسير. العلماء يقولون إذا وجدت لفظا مثبتا في موضع ومنفيا في موضع آخر فاعلم أن المقصود بالأول ليس المقصود بالثاني. العلماء يقولون في التفسير إذا وجدت لفظا مثبتا في موضع مثبت ووجدته نفسه منفيا في موضع آخر فاعلم أن المعنى المقصود من اللفظ الأول يختلف عن المعنى المقصود من اللفظ الثاني. كمثل هنا قال رب إن ابني من أهلي. من أهل إثبات أم نفي؟ إثبات. والآية إنه ليس من أهل نفي أم لا؟ ونفس الشيء هو نفس الموضوع. إذن المعنى المقصود هناك ليس المعنى المقصود أهل هناك ليست بمعنى أهل هنا. كذلك يذكرون مثلا على ذلك قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي، وفي آية أخرى وإنك لتهدي. ما هذا؟ مرة لا تهدي ومرة لتهدي بالتوكيد. أنتم معي أخواني؟ فيقول العلماء انظر هذا نفس اللفظ لكن مثبت في موضع ومنفي في آخر، فالمعنى المقصود من الأول ليس المعنى المقصود أبدا من الثاني. إنك لا تهدي مقصود هداية التوفيق. أنتم معي؟ هداية أن يقبل الإنسان الشيء وأن يوفق إلى فعله وهكذا، هذا من الله عز وجل. لكن وإنك لتهدي هذه هداية الدلالة البلاغ الإخبار، لا كلنا يملك، كل مؤمن يملكها، كل داع يملكها. أنت معي خير؟ أنت إذا دعوت فلان وقلت له إلا تفعل كذا فهذا حرام لا يجوز، أنت تهديه الآن، لكن بمعنى تدله على الخير ليس بمعنى توفقه إلى الخير. ها؟ إرشاد. واضح الكلام؟ فإن هذا فهنا التقدير المحذوف مفهوم من سياق الكلام. من سياق الكلام معروف أن النجاة من العذاب للمؤمن ليس للكافر. من كفر خلاص لا نجاة له. واضح الكلام؟ فلهذا لا حاجة إذن أن يقال إنه ليس من أهلك الناجين، لأن هذا مفهوم لا حاجة من ذلك. واضح يا أخوان؟ فهذا إيجاز بحذف كلمة. طيب نريد أمثلة لحذف جملة أو أكثر. إحنا قلنا إيجاز الحذف نوعان، حذف كلمة وحذف جملة. لحذف جملة كقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في سورة النور وأن الله تواب رحيم. تعرفون قصة الإفك؟ سيدة عائشة رضي الله عنها اتهمها بعض المنافقين بالزنا. الإفك الكذب العظيم، الكذب. قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منهم، أي بهذا الكذب العظيم الذين جاءوا به جماعة منهم. فقالوا زنا مع صحابي اسمه صفوان بن معاذ، تمام. والذي بدأ هذا المنافقون، ثم للأسف بعض الصحابة لما سمع هذا الكلام ظن أنه صحيح ونقله أيضا. أنتم معي؟ يقال سيدنا حسان رضي الله عنه كان من هؤلاء من الذين نقلوا هذا الكلام. المهم كل ابن آدم خطأ، تمام. لكن هناك كثير من المؤمنين رفضوا هذا وأنكروا هذا، أنكروا هذا الأمر. منهم سيدنا أبو سلمة تقريبا الذي جاء حديث الآية عنه، قال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أظن سيدنا أبو ذر أو أبو سلمة أظن ذلك. لما سمع هذا الكلام أنكره وذهب إلى زوجته سيدة أم سلمة رضي الله عنها. قال لها استحلفك بالله لو أنك مكان عائشة أكنت تفعلين هذا؟ قالت لا والله. قال والله عائشة عندي أفضل منك فلا أظن بها إلا الخير. ثم قالت له نفس السؤال لو كنت مكان صفوان أكنت تفعل هذا؟ قال لا. قالت وصفوان عندي أفضل منك ولا أظن به ذلك. فهذا حسن الظن بالمؤمن. هو لا طبعا هو يقصدون حسن الظن. فقال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أنتم معي؟ لكن جماعة المؤمنين فعلوا هذا وهذا جيد في هذه المواقف. إذا لم تكن تعلم عن فلان إلا الخير فلا تتكلم عنه إلا بخير، وإن كنت شاكا فلا تتكلم أسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. لكن بعض الصحابة وقع في هذا، وهذا شيء عظيم عند الله وعند رسوله. فقال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم. تحذير. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أين جواب لولا؟ محذوف. التقدير ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعذبكم. لولا أن الله ذو فضل على الناس وأنه تواب رحيم لعذبكم بسبب هذا الكلام الذي نقلتموه بدون علم. أنتم معي يا أخوان؟ لكن الجواب لم يذكر، مفهوم لا يحتاج إلى ذكر. يعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا لأكرمكم مثلا، لأدخلكم الجنة في هذا المقام. لا، لولا فضله عليكم لا لعذبكم بسبب هذا. لكن الله تواب، يتوب على من تاب ورحيم. أنتم معي؟ فهنا العلماء يقولون حذف الجواب، مفهوم من السياق. أنتم معي؟ والتقدير لعذبكم، هذه جملة أم لا؟ هذه جملة. واضح؟ فهنا هذا إجاز بالحذف، حذف شيء أم لا؟ ومعناه ما زال موجودا، معناه ما زال وهو الجواب، لكن حذف اللفظ. المعنى واسع واللفظ قليل، وبهذا حصل الإجاز. فإن هذا الكلام أستاذ هناك يعني ارتباط لابد أن يكون ارتباط في الكلام طبعا، يعني العذاب بأسماء الله العزيز الحكيم والرحمة بالرحيم والغفور، ولكن هناك في سورة المائدة آية ماذا يقول؟ إن تعذبوا فإنهم عبادك وإن تغفر لكم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تغفر لكم فإنك أنت العزيز الحكيم. كأنه لا يعني أكيد يوجد سبب، لكن في التفسير طبعا لا. لكن جميل، هذا الذي تقوله جيد جدا، وبه العلماء يقولون يعني هذا الأمر الذي تقول هو الأساس. في موضع الرحمة تذكر صفات الرحمة أو أسماء الله التي فيها رحمة، وفي موضع الشدة والعذاب تذكر. فبعضهم كان يقرأ لحن في القرآن في آية قطع اليدين بسبب السرقة، قال والسارق والسارقة، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فكان أحد فقرأ أحدهم خطأ والله غفور رحيم، فسمعه أحد الأعراب فاستنكر ذلك. استنكر كيف يعني يقطع وبعد ذلك يقول غفور رحيم؟ استنكر الرجل، يفهم يعني يفهم العلاقات بين الألفاظ. نعم هذا شيء لابد منه. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لماذا؟ جزاء بما كسب نكالا، النكال هو العقاب الشديد، نكالا من الله. الآية والله عزيز حكيم، لكن قرأها أحدهم والله غفور رحيم، فسمعه أحد الأعراب قال ماذا؟ فكأنه شك في الآية فتأكد فوجدها والله عزيز حكيم. قال نعم، إذن نعم هذا مناسب، عز فحكم فقطع. عزيز أي شديد قوي، وحكيم لا يفعل الأمر إلا لحكمة، والحكمة هنا تقتضي الشدة، أليس كذلك؟ أن تشتد مع هذا المخالف حتى يترك هذه المخالفة وحتى يعتبر به الآخرون. أنتم معي يا إخواني؟ فهذا مناسب والله عز وجل نعم، فهذا جيد. لكن الله أعلم في هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم ف فإنك أنت العزيز الحكيم. يمكن أن تنظر وتخبرنا إن شاء الله. تمام يا إخواني، هذا مثال لحذف جملة. المثال آخر قوله سبحانه فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. هنا يقولون تقدير وأنتم حينئذ بلغت الحلقوم تنظرون. هذا في النحو اسمه تنوين عوض، عوض عن جملة. أنتم معي. أقول مثلا مرض زيد وحينئذ زرته. مرض زيد وحينئذ، يقولون التقدير مرض زيد وحينئذ مرض ها، لكن حذفت جملة مرض التي بعد إذن، بعد إذن لأنها مفهومة. تقول مباشرة مرض زيد وحينئذ زرته. فهنا أيضا قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. تمام؟ جميل. هذه أمثلة لحذف جملة. قد يكون المحذوف أكثر من جملة، أكثر من جملة. الحذف لأكثر من جملة يكثر في القصص. القصص عندما تكون هناك قصة الله عز وجل يروي لنا قصة معينة يحذف فيها حذف كثيرا. قد تجد جملا كثيرة محذوفة لأنها مفهومة من سياق الكلام، يمكن أن تعرفها بنفسك، لا يحتاج إلى ذكرها. وأنا ذكرت هذه القصة قبل، قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام. أنتم معي. لما جاءه الهدهد قال وجدت قوما يعبدون الشمس والملك امرأة. فأراد سيدنا سليمان أن يتأكد فأرسل معه رسالة يدعو فيها هؤلاء الناس إلى الإسلام، إلى الدخول معه في الإسلام، ليعرف هل الهدهد صادق أم كاذب من الإجابة. فقال له كما قال تعالى اذهب بكتابي هذا، بالرسالة يعني، فألقه إليهم ثم تولى عنهم، يعني ابتعد عنهم، فانظر ماذا يرجعون، انتظر ما الإجابة. فمباشرة في الآية التي بعد مباشرة قال تعالى قالت، يعني المرأة الملكة، يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أنتم معي. فانظر هنا هو قال له فانظر ماذا يرجعون، ما الإجابة؟ مباشرة المرأة تكلمت. طب بين هذا وذاك عقلا ألا يوجد شيء؟ يوجد تقدير في غير القرآن. فانظر ماذا يرجعون، التقدير. فأخذ الكتاب الهدهد يعني وطار به، ولما وصل إلى الملكة ألقاه إليها كما أمره سليمان، ألقاه إليها فأخذته وقرأت ما فيه، ثم ها قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، أليس كذلك؟ هذا هو الترتيب العقلي أم لا؟ لكن هذا كل حذف مفهوم. هو معروف أن الهدهد سيأخذ لأنه قال اذهب. جيد؟ معروف أن الهدهد سيطير لأنه طار، لن يمشي يعني، أو لن يركب حافلة. أنتم مالك؟ مفهوم أنه عندما يصل سيطير الملكة لأنه قال فألقيه إليه. مفهوم أن الملكة عندما ستأخذه ستقرأه، أليس كذلك؟ فكل هذا مفهوم لا حاجة أن يذكر، لا حاجة إلى ذكره، أليس كذلك؟ هذا إجاز حذف. واضح هذا الكلام؟ لكن المحذوف انظر جمل ليس جملة بل جمل. وأنا قلت هذا النوع إجاز الحذف لأكثر من جملة يكثر في القصص، أيضا في قصة يوسف عليه السلام. أنتم معي؟ تجد عندما تقرأ يعني أنت وأنت تقرأ كذا تجد الانتقال من شيء إلى شيء مباشرة بسرعة كذا، وفي الوسط أنت بنفسك تدرك هنا أشياء يعني، لكن مفهوم لا يحتاج إلى كمثل هذا من هذا النوع. واضح هذا الكلام؟ إذا عرفنا الآن أنواع الإيجاز، إيجاز قصر وإيجاز حذف، وإيجاز الحذف له حالتان، حذف كلمة أو الحالة الثانية حذف جملة أو أكثر. بقي لنا أنواع الإطناب، أنواع الإطناب سنعرفها.